موتة التي دارت رحاها سنة 8 من الهجرة بين المسلمين والروم، وكان هو أمير جيش المسلمين إذا أصيب قائدهم الأول زيد ابن حارثة. فلما قتل زيد ابن حارثة في المعركة أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 41 سنة. فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيد. وقد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة، ودفن في منطقة مؤتة في بلاد الشام. والسؤال هو: من هو الصحابي الذي يعرف بذي الجناحين أو الشهيد الطيار؟ السؤال مرة أخرى: من هو الصحابي الذي يعرف بذي الجناحين أو الشهيد الطيار؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم 30 مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. ربي هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. ربي هب لي هدى وأطلق لسان وأنر خاطري وثبت جناني. أنت قصدي وغايتي وقتداراً أحاط الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة الرحمة والعدل، مع سورة النساء التي نزلت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآيتها 176 آية. يسميها بعض العلماء والمفسرين بسورة المستضعفين أو الضعفاء. اختار المولى عز وجل نوعا من هؤلاء وهم النساء ليكون اسما لهذه السورة الطيبة المباركة، وكأنه عز وجل يقول لك قبل أن أستأمنك على الأرض وأستخلفك عليها: أرني عدلك في بيتك، فلو عدلت ورحمت في بيتك فستكون مستخلفا للعدل في المجتمع، لأن العدل مع النساء في البيوت نموذج يقاس به عدل المسلمين في اختبار الاستخلاف على الأرض. ثم تطرقت الآيات للعدل حتى مع السفهاء والأيتام والفقراء والمساكين وكل أنواع المستضعفين في المجتمع في صورة مثالية لم نرها من قبل. وهذه هي حدود الله، ومن يطعها يدخل الجنة، ومن يعصى ويتعدى هذه الحدود يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وسورة النساء تكرم المرأة تكريما لم يكن من قبل الإسلام، وتكريما لم تصل إليه أمة من الأمم التالية، وتوضح ما لها من حقوق، فهي ترث من أبيها، وأن تستأذن في الزواج من ولي أمرها. أما الواجبات فهي لابد وأن تعف نفسها وتبتعد عن العلاقات غير الشرعية والمحرمة. ثم تتطرق الصورة وتؤكد على قوامة الرجل في بيته بالحسن وبالمعروف. أما المرأة فهي مأمورة شرعا بطاعة زوجها كي تستقيم الحياة داخل المنزل. فإذا أخطأت المرأة حدد ربها كيف يكون السبيل الأصوب، فلا ضرب ولا شتم. ولنا في الرسول الكريم الأسوة والقدوة الحسنة، حيث إنه لم يضرب زوجه أو يشتم خادما، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وفي ختام السورة يؤكد رب العزة ثانية على حق المرأة في الإرث بالعدل والرحمة. ثم تنتقل السورة إلى انتقاد بعض أخطاء الأمم السابقة، وتحذر المسلمين من أفعالهم بسبب ظلمهم حتى لا يضيق المولى عليهم الحلال. وتميزت سورة النساء بأنها من أكثر السور التي ورد فيها أسماء الله الحسنى 42 مرة، وتشمل أسماء العليم، الحكيم، القادر، الرحيم، الغفور والعادل. أحبتي في الله، هيا بنا نقرأ سورة النساء مع فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. وما أرسلنا

الله.